النبي قرة العين نورهم كان كوكب الدين جدهم صلوا على النبي نورهم كان كوكب الدين جدهم صلوا على النبي صلوا على